الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام. وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في الإثم فإن الله غفور رحيم. يعني هذه الآيات فيها سبب نزول هذه الآيات رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يهدون الهدايا ويعظمون شعائر الله جل في علاه وينحرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله. الله أكبر. كم أسعدتني عبد الملك كم أسعدتني بذلك وأنت في المترو. الله يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. الله يحفظ بك الإسلام والمسلمين هناك ويجعلك نصرا للدين هناك وأن ييسر لك أمرك بأن تكون من الدعاة إلى الخير وعلى الخير وبالخير وفي الخير بإذن الله تعالى. الأحكام الشرعية في هذا الباب أو الحكم الأول: ما المراد بالعقود في الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: المراد بالعقود هنا في الآية هي عقود المعاملات الدين والبيع والشراء والرهن والإيجارة. نعم العقود بذلك هي عقود المعاملات لأنه إذا أطلق العقد كان إلى عقود البيع والشراء. نعم. وقال وهذا قول الحسن وغيره من المفسرين. وقال آخرون وهو قول ابن عباس: اللهم لا تضيعنا وأنت أرحم الراحمين ولا تعاملنا بما نحن أهل له وأعملنا بما أنت أهل له وأنت أهل لكل خير جزاكم الله خيرا بشرك الله بالجنة. المراد بذلك ابن عباس قال المراد بذلك العقود التي بين العبد وبين الله جل في علاه في العبادات التي فرضها الله عليهم. وهذا هو قول ابن عباس ومجاهد وترجيح الطبري بأن العقود المقصود بها العبادات الحج والصيام والاعتكاف والقيام بالنذور التي نظر لله أن تكون. والحق لنا أن نقول لما لا نجمع بين القولين ونقول الأصل أن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص خصوصه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود التي كانت بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد. فإن المرء يعني له معاملات ثلاثة. إذا نقول القاعدة عندنا أن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وأيضا عندنا أن أن أن أن المر في حياته التعبدية لله جل وعلا يمر بمعاملتين أو ثلاث معاملات: معاملة مع النفس، معاملة مع الرب استغفر الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. فالعقود تكون عقود بينه وبين ربه في العبادات الحج الصلاة الصيام. نعم. وعقود بينه وبين الناس البيع والشراء والدين والرهن والإيجار وغير ذلك من هذه العقود. فإذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم أن تفوا بالعقود، أوفوا بالعقود العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين الناس، فيكون الأصل المراد بالعقود هنا كما قلنا العبادات والمعاملات. الحكم الثاني: ما هي المحرمات من الأنعام والمآكل؟ ما هي المحرمات من الأنعام والمآكل؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الله تعالى ذكر تفصيلا المحرمات كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال الله تعالى: وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للأصنام، ذبحوا للأصنام أعوذ بالله، هذه ميتة. نعم. أو ذكر عليه اسم غير اسم الله جل وعلا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. والمنخنقة والمأخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يعني ما افترسه السباع والسبع الذي يأكله فيحرمه كالذئب والأسد والفهد والنمر وغير ذلك. ثم جاء الاستثناء في الآية قال: إلا إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني معنى ذلك هذه الأصناف الأربعة، وهي المتردئة الموقودة المنخنقة والمتردئة والنطيحة وما أكل السبع، لو ذكى المرء هذه يعني تحل له أم لا؟ الحق هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف بين العلماء على قولين، القول الأول وقول الشافعية والحنفية وقول جماهير أهل العلم، قالوا الاستثناء متصل، قالوا استثناء متصل، والاستثناء المتصل معناه هنا بأن كل ما ذكر من المحرمات وأيضا من المقودة والمتردية أو المتردية بأنها قد تحل إذا ذكاها المرء، والتذكية لا تسمى تذكية في عرف الشرع إلا إذا كان بها شيء من إيش؟ من الحياة. لذلك قال الشافعي والحنفية لو أدرك ذنبه يتحرك وذبحه وذكاه حل ذلك، حل ذلك. ذلك العلماء يقولون في هذا الباب أنه يعني أيضا الحياة تعرف بعد الذبح يضطرب، بعد الذبح يضطرب، ولكننا نقول ما دام الاستثناء متصل، ما دام الاستثناء متصلا يكون متصلا، فإنه معناه أنه لو أدرك شيئا من حياتي بأي اضطراب أو أي تحرك من الرجل، من الذنب، من الرقبة، له أن يسمي ويذبحه فيزكيه فيحل له، فيحل له ذلك. لكن هناك من قال بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع كالمالكية وغيرهم، قالوا بأنه لا يحل بحال الأحوال إلا أن يدركه حيا فيزكيه، وقالوا أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. وش معنى منقطع؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا ما ذكيتم، هنا إذا ما ذكيتم يعني لكن ما ذكيتم، يعني كل هذا الذي ذكر إيش؟ حرام، لكن ما ذكيتم هو الحلال فقط، لكن ما ذكيتم هو الحلال فقط. والصحيح الراجح وهذا قول المالكية كما قلنا، والصحيح الراجح في هذا الباب أن الاستثناء هنا متصل، متصل، ولأنه لو تردى الحيوان، وهذه أيضا رحمة بالأم، لو تردى الحيوان أو حدث له ما حدث فأدركه وفيه شيء من الحركة فإنه يكون بذلك قد ذكاه، وأدركه فيه شيء من الحركة يكون بذلك قد ذكاه، وهذا الحكم هو الظاهر الصحيح بأنه وكده. طبعا هذه رحمة بالمسلمين أيضا، يعني ترى كثير الرجل اتصل فيه على الفتاوى الأسبوع الماضي الكويتي، قال إنه عنده بط وأوز وأشياء كثيرة جدا ماتت، الرجل كأنه أقسم لا يتركها تذهب بعيدا، يعني هو يقول ماتت فطيس، هو قال لهذا بنفس الوصف كذا متحسرا متألما، قال لعله إيش؟ لعله حسد، لعله وأكلتها. فطبعا شوف لما يكون هذا بقى بهذه الطريقة فنحن نقول لك أن تأكلها إن وجدت فيها إيش؟ بعض الحركة، بعض الحركة التي تقول فيها شيء من الروح، إلا ما ذكيتم فتذكيها وتأكل، لكن أنت أكلتها كذا وهي ميتة فلا يجوز حال من الأحوال. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.